الحكم عليكم فيما عملتم أن ما زاد على 7 أشواط تعب، لكن لجهلكم لا إثم فيه. والطواف من استكمل 7 أشواط كاملة فقد أدى الطواف. فإذا كنتم بعد ذلك حلقتم رؤوسكم أو قصرتم فقد أتممتم عمرتكم إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل حاء عين نون من اليمن محافظة إب، يذكر أنه كان يستعمل العادة السرية في نهار رمضان، وبعد أن من الله عليه بالتوبة قام بقضاء هذه الأيام فقط. سؤال الآن، هل علي كفارة تعتبر مثل كفارة الجماع؟ لا، كفارة الجماع إنما هي خاصة على الصحيح بالجماع بالعلاج، حتى لو ضم الزوجة قبلها وداعبها ثم أنزل المني دفقا فسد الصوم ولم تجب الكفارة. فالاستمناء باليد إزالة الشهوة عمل محرم ومفسد للصوم وموجب للاغتسال، لكن لا يوجب كفارة الجماع التي هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.